الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: أراد الشيخ أن يبين بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من أعماله. الفائدة الثانية: هذا باب عظيم من أبواب هذا الكتاب المبارك، نبه المؤلف عليه لعموم خطره على المكلفين بأن يعمل الإنسان العمل من طاعة الله تعالى لا يريد به إلا الدنيا، فهو أعم من الرياء، لأن الرياء نوع من أنواع إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الفائدة الثالثة: إرادة الإنسان بعمله الدنيا أقسام. الأول: أن يعمل العمل الذي شرعه الله تعالى مخلصا لله تعالى فيه، لكن لا يريد به ثواب الآخرة وإنما يريد الدنيا، وذلك نوعان: أحدهما أن يكون هذا العمل لمن يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا كالصلاة والصيام، فلا يجوز للإنسان أن يريد بذلك الدنيا ولو كان مريدا للدنيا، كان مشركا الشرك الأصغر كأن يصوم ليصح بدنه. الثاني: طاعات رغب الله تعالى فيها بذكر ثواب الدنيا مع ذكر ثواب الآخرة، مثل بر الوالدين وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله ونحوها. فهذه الأعمال ونحوها إذا عملها العامل يريد ثوابها في الدنيا والآخرة فلا بأس بذلك، لأن الله تعالى ما ذكر ثواب الدنيا إلا ليحض عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فذلك لا يدخل في هذا الباب، لأن ذكر ثواب الدنيا من زيادة الترغيب، ولأن قلب العامل متعلق بالآخرة ومنتظر لثواب الله تعالى فيها. القسم الثاني: أن يعمل العمل من أجل المال فقط، مثل طلب العلم الشرعي لأجل الدنيا من وظيفة ونحوها، من حفظ القرآن لإمامة مسجد يجد منافعه، فهذا عمل ظاهره أنه صالح، وفي الحقيقة أنه ليس بصالح لأنه أراد الدنيا. القسم الثالث: العمل من أجل الرياء والسمعة، وتقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. القسم الرابع: الذي يعمل عملا صالحا ومعه ناقض من نواقض الإسلام، فهذا ليس بمؤمن صادق، لأنه لو كان صادقا لوحد الله تعالى. الفائدة الرابعة: من عمل عمل الآخرة لا يريد به إلا عرض الدنيا، فعمله الذي أراد به الدنيا حابط، وهو داخل تحت طائلة الوعيد في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، الآية. لكن معه أصل الإيمان، فليس مثل الكفار الفاقدين لأصل الإيمان، والذين نزلت هذه الآية فيهم، لكن تشملهم الآية هذه بعمومها، فلهم من الوعيد بحسب ما ارتك أبوه، فهذا يحبط عمله الذي أراد به الدنيا، وما عداه لا يحبط، وما عداه لا يحبط، لأن معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه شرك. فإن عذب كان عذابه بحسب جرمه، وإن عفى الله تعالى عنه فبفضله، وفيما يلي تفصيله. إن كانت إرادة العبد كلها للدنيا، ولم يكن له همة وإرادة لوجه الله تعالى والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل لا يكاد يصدر من مؤمن. فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان فلا بد أن يريد الله والدار الآخرة. ب. وأما من عمل لوجه الله تعالى ولأجل الدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا ناقص الإيمان وضعيف التوحيد، وعمله ناقص بحسب ذلك. وأما من عمل لله وحده عن إخلاص تام، ولكن يأخذ على عمله جعلا معمولا من بيت المال أو الأموال الموقوفة يستعين به على الدين والعمل، كما يجعل للآمر والمجاهدين والمعلمين، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا على قيام الدين. ولهذا جعل من الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة. الفائدة الخامسة في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، الآية في الكفار كالمنافقين. من كان يريد الحياة الدنيا، الآية في الكفار كالمنافقين الداخلين في الإسلام للدنيا، ولكن عمومها يفيد الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو في بعض الأمور، لأن ذرائع الشرك والكفر قد توصل إليهما، والوسائل لها أحكام الغايات. الفائدة السادسة: أمور الدنيا من مال أو أثاث وسكن ونحوها نوعان. الأول ما يحتاج العبد إليه كطعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله تعالى ويرغب إليه فيه. أحسن الله عليكم. فهذا يطلب من الله تعالى ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله لحاجته كحماره وبساطه من غير أن يستعمله. الثاني ما لا يحتاج العبد إليه، فلا ينبغي أن يعلق قلبه به حتى لا يكون مستعبدا له ومتعمدا على غير الله، فلا يبقى معتمدا. حتى لا يكون مستعبدا له ومتعمدا على غير الله معتمدا. حتى لا يكون مستعبدا له ومعتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله والتوكل على غير الله، وهذا أحق بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار ولو طلبها من الله تعالى، فإن أعطاه إياها رضي وإن منعه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما يحب الله، ويبغض ما يبغض الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. الفائدة السابعة: الإخلاص لله تعالى، وهو أساس الدين وروح التوحيد ولب العبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله تعالى، ويبتغي به مرضاته وثوابه وفضله، بأن يقوم بأركان الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائقه، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله يراه، فيقوم شرائع بأي يقوم بأن يقوم بأركان الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائقه. حقائق الإحسان. إن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعلم أن الله يراه. مرتبتان: المشاهدة فإن قصر عنها فالمراقبة، يعلم أن الله يراه. نعم. فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله يراه، فيقوم بحقوق الله تعالى. بأن يقوم بأركان الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله يراه، فيقوم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده مكملا لها بأدائها على أحسن وأكمل وجه يستطيعه، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة، مع كثرة الاستغفار لجبر نقصه وكثرة الذكر لتكميل ثوابه. وأعظم ما يضر بذلك مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم، أو العمل لأجل الدنيا، فإن في ذلك ذلة الدنيا وخسران الآخرة. فإن في ذلك ذلة الدنيا وخسران الآخرة. الحمد لله. بعد سمعتم هذه الفوائد على الباب من الشرك: إرادة العبد بعمله الدنيا، والذي أذكر به نفسي ومن يسمع ومن يبلغه أمران: الأول إن الواجب على المكلف أن يؤدي عبادة الله تبارك وتعالى على أحسن الوجوه وأكمل الأحوال، فيؤديها أداء مودع، يفترض أن هذه آخر فرصة له في الحياة، فيجمع بين ثلاثة الأمور: الأول موافقة الشرع في أصل مشروعية الكتاب والسنة، أن يكون عمله مما شرعه الله تعالى عنده عليه الدليل أن هذا مشروع يحبه الله تعالى فعلا أو تركا، وهذا من مقتضى الرضا بالإسلام دينا. والثاني أن يخلص لله تعالى في القصد والنية، وهذا من مقتضى أو من تحقيق الرضا بالله تعالى ربا. والثالث أن يكون على السنة في الأداء والكيفية، وهذا لوازم مقتضى الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أسوة. هذه الأمور الثلاثة أساسية في كل عبادة قولية أو فعلية، عملية فعلية أو تركية أو نية من أعمال القلوب. لماذا؟ لأن هذه الثلاث تترتب عليها صحة العمل في الدنيا واعتباره مشروعا، أو عبادة مشروعة، حيث أنه موافق للدين في أصل المشروعية، وأدي على وجه الإخلاص في القصد والنية، وعلى السنة في الأداء والكيفية. فإنه إن لم يتحقق فيه أصل المشروعية صار بدعة في أصل، وإن لم يتحقق فيه السنة في الأداء والكيفية صار بدعة في أداء وكيفية، وإن لم يتحقق فيه الإخلاص القصد والنية صار شركا. الشرك حابط ومحبط العمل، والبدعة مردودة. وهذا ما يسأل عنه العبد أول ما يوضع في قبره من معنى من ربك، هذا السؤال عن القصد والنية. ما دينك، هذا السؤال عن المشروعية. من نبيك، هذا السؤال عن الأداء والكيفية. وهو السؤال يوم القيامة الأول، ماذا كنتم تعبدون؟ على الإخلاص القصد والنية. ثاني، ماذا كنتم تعملون؟ عن أصل المشروعية. الثالث، ماذا أجبتم المرسلين؟ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مودع. جميع العبادات، صلاة، صوم، زكاة، حج، جهاد، أذكار، بر، وهكذا ترك الشيء المنهي عنه الذي يتركه موافقة للشرع وخوفا من الله تعالى ورجاء لثوابه، إنه ليس من عمل الأخيار المرسلين والنبيين وأتباعه. من يطيع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. فيكون هذه الثلاثة هي الباعث للفعل أو الترك، ويكون الإنسان حال الفعل والترك على حذر مما يناقضها يبطلها أو ينفي كمالها الواجب، ينقص كمالها الواجب. ومع هذا الاجتهاد والإحسان في الأداء يكون معترفا بقصور عمله مهما كان في ما ينبغي لله جل وعلا، لكن لا يكلف الله نفسا بأوسع. فيلازم الاستغفار، ولهذا شرع الاستغفار مع التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك ومؤمنات، وشرع في نفس الصلاة وفي ختام الصلاة في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، في الرفع من الركوع من السجود سؤال مغفرة، في التشهد كذلك. فيستغفر من قصور العمل، ما يدعي الكمال. أما إذا كان العمل فيه خلل، إن كان له ما يجبره يجبره، ما له ما يجبره فالموضوع خطير. وهذا يجعل الإنسان يتواضع لله جل وعلا ويرى أن المنة لله تعالى عليه إذ جعله من العابدين له ورسم له طريق وكيفية العبودية ووضح له الغاية منها، لأنك لو ما من الله عليك ما حققت شيئا من العبادة. فالله تعالى هو الذي شرعها لك وجعلها موافقة لفطرتك، وهو الذي رغبك فيها، وهو الذي أعانك عليها، وهو الذي ترجو أن يعفو عن النقص فيها وتطمع بمزيد الثواب وترتب الثواب ومزيده عليها. مالك منة لله تعالى عليك. هذا من جنس ما جاء في جمل الذكر المضاعف، انك تقول سبحان الله عدد خلقه ثلاثة، سبحان الله رضا نفسه ثلاثة، سبحان زينة عرشه ثلاثة، مداد كلماته ثلاثة، منتهى علمه ثلاثة، بلا خلق ثلاثة، عدد ما خلق السماوات والأرض ثلاثة، عدد ما خلق بينهما ثلاثة، عدد ما خلق ما هو خالق ثلاثة، من السماوات والأرض ثلاثة، من أما بينهما ثلاثة، من ما هو خالق عدد كل شيء ثلاثة، من كل شيء ثلاثة، على كل شيء ثلاثة، عدد ما أحصى خلقه ثلاثة، عدد ما أحصى كتاب ثلاثة، ملء الميزان ثلاثة، من أما شاء من شيء بعد ثلاثة، مثل ذلك مع ثلاثة، والتحميد والتكبير والتهليل كذلك. ما هو معنى هذا أنك تجزى على هذا بهذا العدد بهذا الكم بهذه الكيفية؟ ترجو هذا من الله، لكن الأصل أن الله يستحق هذا وأكثر، مثل قول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الاعتراف بالعجز وقصور العمل وأن مهما أحسن فيه أقل مما ينبغي في حق الله. يحتاج العبد إلى حسن الأداء للعمل فعلا تركا لما يفعل وتركا لما يترك، ويحتاج إلى الاعتراف بقصور العمل والتكميل بالاستغفار، يجبر الخلل يسد الخلل ويجبر الكسر. والثالث إن الإنسان يكمل هذا ببقية الأذكار، لأن الأذكار جمل الذكر سواء كانت المفردة سبحان الله والحمد لله وإله الله والله أكبر تحط بها الخطايا تضاعف وتعظم بها الحسنات وترفع بها الدرجات ويحفظ بها العبد من تسلط الشياطين والأشرار ويستجن بها من عذاب الله، وبها تبنى قصور الجنة وبها تورث الأشجار ولو لم يكن فيها أصلا إلا أنها تصعد إلى الله عز وجل، فيصعد الكلم الطيب ويرفع بها العمل الصالح، فيكون لها دوي حول العرش يذكرنا بصاحبهن. وقد قال تعالى فاذكروني أذكركم، يعني أن الله يذكرك مثنيا عليك في الملأ الأعلى. فهذا ربحك، الربح العاجل والآجل في العمل الصالح. والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الذكر سواء كان مفردا أو مضافا مثل الله الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان رب العالمين حول قوة رب العزيز الحكيم، فإذا كانت الجمل المفردة عشر حسنات وحط عشر خطيئات ورفع عشر درجات مع الأمور الأخرى، فالمضافة هذه يكون للإنسان منها أقل شيء 25 حسنة، 25 درجة، 25 حط خطيئة. والمضاعف مثل ما سمعتم في أول كلام. ولذا لو تتأملون سير السلف الصالح رحمهم الله وإيانا تجدون عندهم كثرة الاستغفار، والثاني الاشتغال بالأذكار. في الأوقات المخصوصة وفي دور الأعمال وفي أداء الأعمال نفسها، وفرق بين من يسبح في السجود أو الركوع تسبيحة واحدة ومن يسبح عشرا ومن يسبح أكثر. على اختلاف كونه يؤدي الشيء منفردا أو مع الجماعة. يحتاج الإنسان أنه يكون عنده هم للعمل من جهة الابتداء، يكون الحامل عليه الإخلاص والاستمرار على الإخلاص، يحذر النوازع والخواطر التي تؤدي إلى الالتفات للخلق أو للدنيا، ويستكمل حظه منه في الأداء ويكمل بعده بالاستغفار والذكر، والكل على وفق الشرع. يكون الإنسان عنده هم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حبذا لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة، فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وبهذا يترفع العبد حين أدائه وبعد أدائه عن إرادة الدنيا، يجعل الدنيا تبع هي تأتي، يأتي بها الله عز وجل، وإذا ما أتى بها فهو يعوضه خيرا، لكن سلمت له عبادته. واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد أن المجاهد يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، ويتنبه على أن الغنيمة قد تنقص الأجر، يعني إرادة الغنيمة. تكون هي الابتداء، لكنها تكون تبعا الأمر واحد. هذا البحث هو اللي إذا وفق له العبد تيسر، تعود وتيسر له الإخلاص. حيث أن يكون عنده همة قبل أداء العمل، إرادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وحال العمل، وبعد العمل في التكميل للجهتين، من جهة الاستغفار والاعتراف بقصور العمل. فلذا يستغفر من جهة الأذكار والمكملات من جنس العمل، مثل السنن الرواتب مع الفريضة، مثل الصدقة مع الزكاة، مثل صيام النفل مع فريضة الصوم، مثل نوافل الحج والعمرة مع الحج والعمرة. هذه أمور إذا وفق العبد للعناية بها يسلم له عمله ويكمل له، ويترتب عليه أوفر حظ من جهة المثوبة من الله عز وجل فضلا. يبقى الأخير، وهو أن يحذر الإنسان مبطلات العمل بعد زمن، وهذا هو ما يطلق عليه مقابل الرياء السمعة. لأن الرياء يكون التفات للخلق وللدنيا في حال الأداء، أما السمعة في بعد الفراغ، قد يكون بعد مضي زمن يذكر الإنسان عمله سرا، الذي عمله لله تعالى سرا، يتزين به عند مسلم أو يفتخر به على من يغمض أو يحتقر فيحبط عمله. الرياء يكون في الأداء والكيفية، والسمعة في الحديث، إما أن يكون خبيئة بينه وبين الله تعالى ويتحدث عنه، أو يذكره ليعجب به السامع. وهو قد مضى، أو يكون فيما يسمع مثل تحسين الصوت بالتلاوة لإعجاب الناس، الصوت في المجلس العلم التدريس ليعجب الناس، الصوت في الساعة المعلومة في التحقيق في المسائل ومعرفة الراجح، بحيث أنه يذكر هذا ليعجب غيره. فهمنا؟ خطير هذا. ولذلك الأمور هذه، الأعمال اللي تسلم للناس قليلة، ولهذا شرع الاستغفار، شرعت الأذكار، وشرعت النوافل، وأن الإنسان يكون عنده همة في المحافظة على رصيده في الآخرة، أنه يتفرج عليه. فهمنا؟ وهذا يحتاج إلى مجاهدة من العبد لنفسه، لأن النفس لها نوازع، ولهذا ذكرت النفس أن لها ثلاث أحوال: الأولى والأصل أن تدرك تعالى طبيعتها وخلقتها أنها أمارة بالسوء، والثانية إذا جوهدت فإنها تصير لوامة، بمعنى أنها تشير بما قد يضر الإنسان لكنها لا تلزم، تقترح لو فعلت لا يضرك، أنت لك أعمال كذا، كل الناس يفعلون هذا، هذا ما عمت به البلوى، تجيك الخواطر منها، تكون لوام لو تأجل هذا هذا العمل. والثالثة بعد المجاهدة الحقيقية الشرعية مع الإخلاص والصدق الضراعة إلى الله تعالى، تكون النفس مطمئنة، وهذه أحسن أحوالها، وهي التي ترجى أن تكون عليها عند الختام، نسأل الله حسن خاتمة. ولهذا يقال لها في التنزيل: يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. في السنة: اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضب. وللسلف أخبار في هذا من جهة حسن أداء العمل، ومن جهة الحذر مما ينقص ثوابه أو يبطله ولو بعد حين، ومن جهة العلاقة بالله جل وعلا والأدب معه والاستسلام لحكمه والصبر لقضائه والمصابرة على بلائه والاستعانة به سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: إني كنت عند فلان أظنه قاضي إياس، قلت لو أني عندي شكية في ألم حسن، يقول ما أهتم لي بالحيث، رددته قال: ترى عيني هذه؟ أخري قلت نعم. قال لي: 18 سنة وأنا ما أبصر بها، والله ما تدري زوجتي عني، يعني أهلها من فراشة. ولذلك من عادة العوام الصالحين اللي يجالسون أهل العلم أنه إذا تحدث عن شيء يؤلمه يؤذيه في جسمه يقول: إخبار لا شك. واضح فرق بين الإخبار والشك. إخبار إن هذا موجود وأني راضي بقضاء الله وقدره، وأستعمل الأسباب من الدعاء ومن العلاج ومن كذا ومن كذا، لكن ما أشكر الله على الخلق ولا أعترض على حكم الله لتنتهي إليه الأمور، وأدعو الله أن يرفع البلية. الحديث إن الدعاء والبلاء يعترجان بين السماء والأرض، يعني تصارعا فيغلب الدعاء البلاء. ما هو هذا خير؟ خير. الثاني إن الله تعالى أباح التداوي، والخلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل، التداوي أو تركه، فالناس تفاوتوا فيها، خصوصا الأدوية المكروهة والتي يوجد بديل عنها مثل الكي. ما لم يوجد بديل عنها ما يختارها. وأن الصدقة من أسباب الشفاء، يداوى بها المرضى، وهكذا. فالمهم أن العلاقة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى تكون هي العبودية، وسياج العبودية لله تعالى هو الأدب مع الله، والأدب يتحقق بالاعتراف بالفضل وحسن الظن بالله تعالى، وعظم الرجاء، ولا يكون الرجاء رجاء إلا إذا قارنه العمل، وإذا كان دون عمل هو تمني، والمتمني مخلص. وطلب زيادة الفضل، إن الله يعطيك أكثر مما تستحق، يعني ما تستحق أكثر من فضل من الله عز وجل. وأنك ما منك شيء لله، كله من الله. لك ويكفي أن الله تعالى هو الذي خلقك وخلقك لعبادته وهيأك لعبادته وشرع لك كيفية عبادته وجعل لك أسوة من جنسك من خلقه، وهو الذي أمرك بدعائه وحسن الظن به وحذرك من سوء الظن، وهو الذي حظك على رجائه وعظم الرجاء، وأن الرجاء يصدقه العمل. فهمنا هذا؟ لو أن الإنسان عاش هذه المعاني كان يصير عنده همة في العبودية ابتداء وأداء محافظة عليها، وهذا مما اشتمل عليه كتاب مدارج السالكين، كلام ابن القيم رحمه الله يدور على هذا، وهو ينقل عن شيخ الإسلام أكثر شيء. لو قرأتم في أول الفتاوى الجزء الأول تجدون كيف الشيخ يتكلم عن هذا، إن الله هو الذي خلقك وهو الذي هداك وهو الذي يسر لك، يعني شرع لك ويسر لك الأداء، وهو الذي يعينك على الأداء، وهو الذي كذا وكذا، وأنه وحده الله تعالى هو الذي يريدك لك، كل هذا لك وهو غني عنك. أما غيره فوين أرادك لك أو أراد شيئا لك فهو يريدك له، وأخصهم أمك وأبوك وزوجك وولدك وكذا كل الناس. ولهذا لو حصل شيء عند هؤلاء من خواطر الإياس بسبب بعض الأحوال كان يتمنون كذا، يظهرون هذا أنه لطلب راحتك، وهم ملوا سائم طبيعته. ولذا لذلك اجعل علاقتك بالله جل وعلا وحده، ويلزم الأدب، أدب العبودية. اقرأ كتاب العبودية الشيخ الإسلام رحمه الله. أكره مدارج السالكين ابن القيم كيف عبودية الخوف، عبودية الرجع، عبودية كذا، عبودية كذا. وفي سير العابدين من العلماء العابدين والزهاد الصادقين الذين زهدوا في الحرام، وهذا الزهد الواجب، ثم زهدوا في الفضول وهذا المستحب. فهمنا كل هذا يدور على مسألة إرادة العبد بعمله الدنيا. أو المنزلة في صدور الناس، أنا أذكر أحد المشايخ الله يعفو عنهم سئل في الحرم المكي شرفه الله، قبل أكثر من 50 سنة، عمن يطوف بالبيت الحرام ليسأل الناس، يمشي مع الناس يسأل الطواف. فأول ما قرئ عليه السؤال تلا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. تكلم على هذا نحو ما سمعتم منك على نوازع النفس بالخواطر وعلى تسلط الشيطان على الإنسان عند العمل وعلى الفتنة في طلب إعجاب الناس بالعمل والتصنع لذلك، ثم الإعجاب بالنفس والتعالي والغمط بالآخرين. ولهذا يكون علماء رحمهم الله انه لابد من اخلاص العباده لله تعالى والاستعانه به سبحانه، تحقيق اياك نعبد واياك نستعين. ليش؟ لأن العمل بغير الله لا يكون، إذا ما أعانك الله كيف تعمل؟ الله يعينك بهدى وشرح صدرك لهدى، بأدائك للعمل بهدى وتكميله، وجبر خلله وسد نقصه وكذا وكذا، وبالمحافظة عليه بعد ذلك والاستزادة من مثل ما تفتح باب هدى إلا فتح الله لك باب المهدى، ما تفرغ من هدى إلا فتح الله لك باب المهدى. فالعمل بغير الله لا يكون، ولغير الله لا يدوم مهما طالت المدة لا يدوم. ولهذا هذه الآية والسورة اللي هي منها فاتحة تكرر في اليوم والليلة بعدد الركعات، وقد يحافظ المسلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم على 40 ركعة في اليوم والليلة، ويزيد ما شاء الله إلى 60 أو فوق ذلك. من النوافل يعني، فيؤدي الفرائض ويكملها بالرواتب لها ويكملها بالنوافل من جنسها الذي على وفق الشرع. إنسان يقول في اليوم والليلة ما يقارب 60 مرة إياك نعبد وإياك نستعين فقط تلاوة الآيات، هذه من نعم الله العبد، يكرر الاستعانة بالله تعالى على العبادة، يلتزم بالعبادة ويكرر طلب الاستعانة. ولهذا قيل عنها عهد بين العبد وبين ربه يجدد، يعني في كل ركعة يجدد ألا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. والإنسان في هذا لا بد أنه يخلو بنفسه، يكون له منهج مع نفسه في هذا، على تحري الإخلاص وعلى إخفاء العمل خصوصا النافلة، وأنه ما يظهر إلا إذا كان على وجه الاستزادة من الخير، القدوة الدلالة على الخير، ألا كذا كذا كذا كذا، أو هو مما فرض الله ظهر مثل الصلوات الخمس، مثل أداء المناسك، مثل كذا، والصوم فريضة والزكاة الفريضة، يا الله أمر بإظهارها. ومن ذلك أن الزكاة تسمى لولي الأمر، تسلم لولي الأمر، ومن ذلك أن الصوم في وقته أداء، وهكذا. فيكون الإنسان عنده هم في موضوع إحسان العمل في الأداء وإخلاصه في القصد والمحافظة عليه بعد ذلك وتكميله. ولهذا جاء في الحديث إن المؤمن لا يزيد عمره إلا خير، خيركم من طال عمره وحسن عمل. أعظم المسلمين أو أفضل المسلمين في الإسلام من يعمر في الإسلام لتسبيح الله وتقديسه. هذه تذكرة لنفسي ولكم ولمن تبلغه، أنه لابد من يعني منهجية في المجاهدة للنفس على المبادرة إلى طاعة الله عز وجل، وعلى حسن الأداء، وعلى إكمال العبادة، جبرا للكسر وسدا للخلل، واستزادة من فضل الله عز وجل، والمحافظة عليها مما يبطلها. ولذلك مما يوصي به أهل السنة والجماعة رحمهم الله وإيانا أن العبد يحذر من الإصغاء إلى شبهات أهل الأهواء والبدع حتى لا يفتن يتردد في عبادته. وجعلوا هذا نوعا من أنواع الصبر المطلوب شرعا، وأن الصبر أنواع، الأول الصبر على طاعة الله جل وعلا بحيث أنه لا يسهمها ويملها ويتركها، يعني فعل الطاعات، والثاني وترى الصبر على الطاعات أعظم من الصبر عن ترك السيئات، والكل عظيم، لأن الصبر عن ترك السيئات يراد لاستكمال الطاعة. ولذلك الله عز وجل لا يتعظم ذنب ولن يغفره، يقول وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفرون. قال فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ومن لم يتوب في الآية الأخرى أولئك هم الظالمون. فيصبر عن معاصي الله بحيث أنه يكون عنده روية قبل المباشرة حتى يتأخر عنها، هم ما تخطر أول ما تخطر ما بباشر، لا تروى خاف أني في آخر لحظات عمري، أخاف أن الله يكشف ستري، أخاف أن الله يظهر عقوبته لي، أخاف أني أحرم الهدى بسببه بسبب المعصية، ولا لا أني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسل يخافون، نحن ما نخاف. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لا ذلك خسر مبين. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ذكر الله تعالى قول الجن إن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجز أخرى، وأنت من تفكيرك عندما تخطر بك المعصية وتهم بها أن الله يراك، أن الله قادر عليك، أنك لا تستتر منه، أنك لا تهرب منه، أن نعمه فيك، لو أخذ واحدة منها وش يصير؟ الصبر الثالث، النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة يبتلي الله به العبد من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والشوكة يشاكة والمكدرات، والوصب المرض والنصب التعب، كل هذا مع الحزمة يجر عليه الإنسان، وما عدا من حسبة يكفر عنه من خطيئاته. واضح؟ إيه. فما عدا من حسبة يكفر عنه من خطيئاته، حتى الشوكة يشاك، وحتى يلقى الله ما عليه خطيئة، فإذا احتسب أجر معه. والرابع الصبر عن الأهواء المضلة بحيث أنه لا يحضر مجالسها إلا على وجه الرد عليها إن كان مؤهل عنده أهلية، والرد على أهلها وهم عند أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام يفتنون تدخل الشبهة تطلع. ولذلك العلماء ما يناظرون أهل البدع إلا بحالتين، إما مجمع من أهل العلم مجلس خاص، وإلا أمام السلطان وسيفه مسلول، ما ينشرون الشبه على الناس يجعلون يتلطفون. هذا خطأ، كون إنسان يقول أنا أرد البدع وهو ما هو مؤهل، غلط، ينشر الشبهات هو ويفتن غيره، وأخطر من هذا أنه قد يباهل لثقته بنفسه أنه على الحق وهو ما هو على الحق، يستجب دعاءه أحداث يباهلون. تدرونهم بالإنترنت يباهلون، يخوضون في الشبه وما أتقنوها أصلا ولا عرفوا كيفية الرد عليها، ثم يباهل بعد يدعو على نفسه، قد يستجاب الدعاء، يعني ما هو عاذب، ما هو مؤهل للرد. فالصبر عن الأهواء المضلة، إن الإنسان ما يحضر مجالس، إلا أن الرد عليه إن كان مؤهلا وكان مثل ما ذكر. أما بحضرة أشخاص من أهل العلم يسددونه، وإلا بحضرة السلطان وسيكون مسلول حتى إذا قامت الحجة يوقف صاحب الشبهة عند حد. ولا يروج الشبهات، يروج الشبهات. ولذلك لما جاءت وسائل الاتصال والتواصل بعض أتباع أهل الأهواء والبدع والكفار انتفعوا واهتدوا، لأنهم ما كانوا يسمعون أول، دخلت عليهم الحجج والبينات واستمعوا واهتدوا. وبعض أبناء السنة تضرروا لأنهم أصلوا للشبهات وفتنوا. خطير ولا لا؟ خطير. وإن هذه تسلل في الظلام في جنح الليل وفي الفراغ وتنفذ القلوب، خطير، والواحد غير محصن عن الشبهات، الشباب والأحداث والنساء العوام، خطير. فالصبر عن الأهواء المضلة بحيث أنه لا يأخذ عن دعاتها ولا يستمع لشبهاتها ولا يدخل في الخوض معهم في رد ضلالاتها وهو غير مؤهل. فهمنا؟ ولو قدر انه نفذت شبهة الى قلبه فما يطلب كشفها من مثله او دونه، كشفها ممن هو أعلم منه ثقة في علمه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حيث أنه يعطيك الجواب الشافي الكافي ويغسلها من نفسك. أما واحد يلتمس مثلك أو يظن أو يتحرى أو ما هم على يقين. إما أن يؤيدك على شبهتك ويقع فيها مثلك، ولا أنه يجعلك تحار في أمرك. ننتبه لهذا، بارك الله فيكم. فهمنا؟ هذا درسنا اليوم. هذا الموضوع والأسلوب اليوم قليل يعني التعرض له في الدروس. لذلك يحتاج إلى شيء